الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. نهاركم مبروك، نهاركم مسعد ليام. كل من يسمع فينا على الموجة 100.9 فيم ولا على السيت ويب راديو نفزاوة بونيت 36 دقيقة. البدايات الجميلة في الماتينال اللي يهمكم، صباحك يا قبلي من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. نهاركم مبروك إن شاء الله بعد اللي صار مبارح وبعد على الأقل الجرعة متاع الأمل اللي أعطيهنا المنتخب الوطني التونسي بعد الترشح إلى دور ربع النهائي. إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات، وديما الشعب التونسي يكون يعني يتجدد الأمل في تونس، وخاصة مع الفترة القادمة مع المنتخب الوطني التونسي. دونك الحمد لله أنه يعني ديما الأمل موجود في البلاد، وديما يعني عنا رجال وعنا انسي معناتها على الأقل تعطينا جرعات من الأمل بعد فترات. كالعادة ديما نتقابل معاكم أحمد العامري في الميكرو من تو حتى 39 دقيقة، برهان في الجانب التقني. طبعا نتواصل معكم ثلاثة ساعات من البرنامج بتاعنا ومن الفقرات اللي تهمكم واللي تخصكم لليوم الثلاث، اللي هو بطبيعة اليوم هو سوق أسبوعي. دونك نوصف الناس كل خاصة اللي شادين الاثنية يردوا بالهم من تريق ويسيس رواحهم، خاصة في التخفيض من معناتها سرعة السيارات. كيف زادة لو خيان اللي شادين الاثنية وماشيين خارجين من ولاية قبيلي ولا ماشيين يخدموا، إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي معاهم. طبعا اليوم الثلاث اللي هو 9 جويلي 2019، أخبار جديدة وأمل جديد بعد اللي صار كما قلت مبارح، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما الشعب التونسي مرتاح وفرحان، خاصة كي جينا الطقس بعد زادة فما يعني تطمينات من المعهد الوطني للرصد الجوي إنه الطقس باش ينخفض مقارنة بيوم أمس. وعديد الأخبار اللي تخص اليوم في الماتينال، وعنا الفقرات لليوم نعطيكم فكرة على كامل فقراتنا اليوم في الدقلة في عرجينا مع الهادي بن علي باش نتحدثوا على إمضاء بروتوكول إنجاز سوق الإنتاج للتمور في ولاية قبلي، شن هي المهام متاع السوق هذا وشن هو دوره في القطاع هذا، كل باش يجاوبنا عليه الدكتور في مجال الفلاحي الهادي بن علي في الدقلة في عرجينا. كيف زاد فيما تبقى من فقرات الماتينال باش نحكوا على تعريف البطاقة الإلكترونية لاباس، شنية هي البطاقة هذه بالضبط وشكون ينجم ياخذها، باش يكون حاضر معنا حاتم المهبولي رئيس فرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في حديث الناس، باش نحكوا زادة على انتظارات المحامين وانتظارات المنتمين للمهنة هذه. معنا عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي إبراهيم بودربيل اللي هو العميد الجديد في القطاع. دونك هذه التفاصيل الكاملة فيما يخص حديث الناس في حوار جدي، بشكون حاضر معنا عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بعد ما صار يوم أمس أن نعرفه لي ودخل في اجتماع كان من المفترض يكون حاضر معنا يوم أمس لكن اعتذر، واليوم بشكون موجود معنا باش نحكوا على واقع التمور في ولاية قبلي والقطاع الفلاحي. الميكرو ليك ديما تكون حاضر معاكم لنداءاتكم واستفساراتكم على 75 493 859. ان شاء الله نهاركم مبروك في الماتينال من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. بعد الفاصل نرجع معاكم ونبدو البدايات الجميلة لنهار 3 9 جويلية 2019. نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين تقصد رب العالمين تقصد رب العالمين تقصد رب العالمين تقصد رب العالمين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك

50 دقيقة من جديد. نرحب بكم ونرحب بكل من التحق بنا في بداية المتينة من توحة 39 دقيقة. طبعا طقس اليوم لليوم الثلاث 9 جويلية 2019، كما نشوفه يعني فما نوعا ما درجة حرارة في التوقيت هذا توصل ما بين 35 و37 درجة، يعني نشوفه طقس حار قليل السحب في أغلب الجهات تتكثف محليا بعد الظهر بالشمال والوسط. بالنسبة للحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 34 درجة و 38 درجة في مناطق أقصى الشمال وبين 39 و 45 درجة في بقية الجهات، توصل حتى إلى 47 درجة في الجنوب. يعني ولاية قبلي اليوم تحديدا في توقيت ما بعد الظهر توصل إلى 47 درجة مع ظهور كالعادة ريح الشيلي. فيما يخص الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشمالية، ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كيلومتر في الساعة في بقية الجهات. الريح بعدها تتجه إلى قطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية. فكرة على البحر فيما يخص طبعا المواطنين في الجهة اللي بيش يتنقلوا إلى المناطق اللي موجود فيها البحر للتصيف، البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للطقس يعني ما بين يوم أمس اللي هو الاثنين وما بين اليوم الثلاث فما يعني انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة. يوم أمس وصلت إلى 49 درجة و 48 درجة، اليوم 47 درجة، وهذه ديما التوقعات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله الطقس ينخفض وهذه التحيين كان نزلوه المعهد في توقيت 5:15 متاع الصباح. ان شاء الله نتابعوا التحيينات، وان شاء الله ديما التحيينات يجيب لنا موجات ايجابيه ويجيب لنا حاجات باهية، خاصة الطقس نعرف الفترة الأخرى ارتفاع يعني درجة الحرارة، ونعرفوا اللي معناتها ديما درجة الحرارة خاصة في ولايتك باللي تخلي المواطن ماهوش مرتاح. نعرفوا المواطن يدخل للعشرة ولا الأحداش للدار معناتها ما يخرج إلا 7 متاع العشية، دونك يخسر نهار كامل في أنه معناتها لقاية ذاك اللي هو تكون الجيلة يعني تاخذ حي زمني أطول من العادة. دونك إن شاء الله ربي يخفف، وإن شاء الله ربي يفرحنا أنه يكون درجات الحرارة تنخفض في الفترة القادمة، وخاصة مع في وسط الأسبوع باعتبار أنه اليوم زاد السوق الأسبوعي. ديما نوصوا المواطنين متاعنا من الاكتظاظ سواء كانت السيارات وإلا حتى المواطن داخل السوق، ونراعوا بعضنا. نعرف الفترات متاع المسخنة يعني تكون في درجاتها أكثر خاصة في الأسواق وإلا في البايس الموجودة في الاكتظاظ. ديما نحاولوا نردوا بينا من أنه معناتها نفسانيا حتى زاد نكونوا مع بعضنا، معناتها نعدوا لبعضنا بالعربي معناتها، خاطر نعرفوا في السوق الاسبوعي ديما فهمك التشنجات نتاع البياع حتى المواطن زاده. دونك ان شاء الله لاباس، وان شاء الله في انخفاض في درجات الحراره يعني تنشرح القلوب وترجع المياه لمجاريها بعد الفتره هذه، الفتره نتاع السخانه اللي تعبت المواطن في ولايه قبلي وفي ولايات الجنوب. ونشوفوا زاده اثرت حتى على الطبقه المائيه بعد اللي صار من انقطاعات المتكرره للمياه هذه جراء ارتفاع درجات الحراره الغير مسبوق، يعني وصل يعني في بعض الاحيان في الجهه الى اكثر من 50 درجه في الشمس. دونك هكا خذينا فكره على درجات الحراره. ديما توصياتنا انه نشربوا برشا مي، و زاد ردوبنا من الصغار من خلوهمش يخرجوا في الشمس، وكيف كيف زاد حتى الكبار في العمر والبقية ان شاء الله ربي يعينهم، وان شاء الله ربي معاهم اللي يخدموا واللي شدين الاثنية، وخاصة اهالينا ومواطنين ولاية قبلي اللي يخدموا في الغابة، ونعرفوا اللي الولاية ولاية في لحية. ربي معاكم وربي يعينكم. 6:54 بعد الفاصل نكملوا معاكم بقية فقرات الماتينال، ونستقبلوا بعد شوي عايشة في حديث الروح. اليوم العنوان اخترناه الدنيا مرة الفوق ومرة لوطة ومدايم حال، كما شفنا اليوم السخانة توصل إلى 50 درجة. المرة اللي فاتت في شتي كان تذكروا توصل درجة الحرارة يعني معناتها توصل حتى 15 ولا 18 درجة، يعني هذيك هي الدنيا مرة الفوق مرة لوطة مرة سخانة مرة الشمس مرة فرحان مرة ماكش فرحان، أما ديما ربي الفوق وديما متفائلين ومدايم حال. بعد الموزيكا والفاصل رجينا معكم. Stop! حالي حالف معنا حنيت وشوقي عذبني والعاشق لا ما ينلا بنهاري أتخيل طيبة والليلي حالف وامانا حنيت وشوقي عذبني والعاشق لا ما ينلا ليش تكسو وليش تزعل أنا ليك أنا قلبي وروحي والله تضفيك ليش تكسو وليش تزعل بجناح واغمى قدر ينسى اللي فات تيري يشمس الصحراء كقوى ظلل عليك بجناحه كيف صار اللي صار فرفت قداك وما طار غني ويقول أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمة وخمام موت تاكل في أياماته أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمة وخمام موت تاكل في أياماته حارق عقلي يخمم شارب مرار محرم والكيف اخضر مسمم والعنار ناسي جبين مسدر عالي كبير مقدر والموت فيه يحندر ليل نهار واللي تكبر فلان علي كله اللي ربي مش ناسي واللي تكبر فلان علي كله اللي ربي مش ناسي ما تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكات تعود خديعك معشوق بيولي في جيب ولادك واغمى تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكات تعود خديعك معشوق بيولي في جيب ولادك واغمى والصاحب اللي خان تشوف فيه نهار يقول لك امان امان امان امان امان نسمعوا كلامه مرتضى الفتيتي وصلنا لسبعة واربعة دقائق على المباشر في الماتينال من جديد نهاركم أسعد الأيام نهاركم مبروك إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله في الأفراح والمسارات بارح شفنا فرحة شفنا يعني اللي شعب التونسي مستحق فرحة يعني رغم اللي ما خذيناش لكيس لا معناتها ماناش نلعبوا في الدور النهائي لكن شفنا في ربع نهائي ولا الثمن النهائي اللي رشحنا الى الربع النهائي شفنا الشعب التونسي شعب يستحق يفرح يستحق انه يعني الدولة التونسية سواء كان يعني في هيكلها الكل ولا خاصة نحكي اليوم كرويا على المنتخب الوطني التونسي يلزم معناتها يفرح على الشعب هذا خاطر الشعب هذا بصراحة يستحق انه يفرح يعني على الاقل حاجة من الحاجات اللي نجم نرضوا بها الشعب هذا خاطر ما تخشش ياسر على تونس بصفة عامة نحكي على كل المؤسسات خاصة على بعد اللي صار في المنتخب الوطني التونسي ونكست الأدوار الأولى شفنا في شارع الحبيب بورقيبة امبارح في العاصمة يعني كراه بتزمر وعلام وفرحة اللي اتأكد انه راه الشعب التونسي من حقه انه يفرح ومن حقه انه على الأقل يرجع له التعب اللي خاصة تعبه ما بعد الثورة كيف زاد حتى في إقبلي يعني شفنا الكراهة باللي خرجت شفنا برشا حاجات مزيانة نتمنوها ديما تكون موجودة في الشارع التونسي كيف راو كما شفنا حاجات باهية وشفنا وقت اللي معز بن شريفية اللي هو الحارس الثالث ورغم اللي هو ما لعبش في الكان يعني ومع هذا الكل بعد ما المنتخب ما ترشح يهز فاروق بن مصطفى على معناتها اكتافه ويفرح معه معنا شوف هني معناتها كيفاش الثنائية هذه ما بين التونسي وقت اللي يفرح راه ينسى كل شيء ينسى الخلافات ينسى الألوان الكل سواء كان ترجي ولا الإفريقي ولا صفاقسي ولا الإتوال ويخمم كان في الدرابو متاع البلاد الدرابو متاع تونس راه زادة شفنا برشا حاجة خايبة كما اللي صار مع معز حسن وما حبش يخرج وكل النقاش هذاك اللي ما وش وقته باش نتناقشوا فيه أما على الأقل فرحنا والحمد لله فرحنا وديما الدنيا مازالت معناتها باش فرحنا وديما مدايم حال هذا عنوان فقرتنا اليوم الدنيا مرة الفوق ومرة لوطة ومدايم حال مع عائشة قريرة في حديث الروح حديث الروح حديث الروح نهاركم زين الدنيا مرة الفوق ومرة لوطة ومدايم حال محلاها الدنيا كي نعيشوها بحلوها ومرها ومتأكدين اللي غدوة تتبدل الأحوال شكون فينا ما عندش مشاكل شكون فينا ما عندش هموم شكون فينا ما توجعش وشكون فينا ما تليعش الكلنا عندنا مشاكل أنا عندي مشاكل انت عندك مشاكل، هو عنده مشاكل وهي عندها مشاكل، اما محلاها النفس المؤمنة بالفرج اللي مهما تضيق تعرف اللي باش تتحل ولو بعد درج. حتى حد ما عايش حياة مثالية، كل واحد في داخله حرب ذاتية، كل واحد يحارب باش يكمل اللي ناقصه، ونسينا اللي راه كل واحد اش عطاه ربي، الصحة، الأمان، الستر، الفلوس، الصغار وغيرها من نعم في حياتك يمكن انت غافل عليها ومركز في وجعاتك، وغيرك يتمنى حتى اشطرها حياتك. مشكلتنا ديما نشوف الحاجات اللي نقصتنا، والرغبة في امتلاك كل شيء غلبتنا، هذيك الحاجة اللي كدرتنا ونقصت لنا فرحتنا. هذاك علاش يعني اليوم نحب نقول لك أرضى باللي عطاك ربي وفضل عليك أبدا ما تخبي، متع بكل نعمة أنعمك بها، والدنيا راهي مرة لفوق ومرة لوطة، مرة تاخذ ومرة تعطي، مرة تفرح ومرة تبكي، ولو النهار بكيتك ما تنساش قداش من مرة فرحاتك. القرار ليك، يا تفرح باللي بين يديك يا تستناه لين يضيع عليك. الفرحة ما تتكلفش والحزن راهو ما يبدلش، وبرا كان حزنت وتغشش زعم باش تتحل المشاكل ولا باش يتنحى الخوف اللي فيك ساكن، لا بالعكس، الحزن والغش يزيد الطين بل ويزيد روحك فوق العلة علة، ما لا يزي وفرح طير وفي خيالك أسرح، غدوة اللي خايف منه هو اليوم اللي أمس كنت منه خايف، خليك بعين الأمل الدنيا شايف، راهو بعد الشدة يجي الفرج، واللي كان أمس في محنة اليوم منها خرج، رحمة ربي واسعة وفرج كبير، خليك في ثنيته تعيش وبين الخلق تعيش بين الخلق أمير، ما تخليش اللحظات الخايبة تفسد عليك فرحتك، ساعات الفرحة من قدامك تتعدى وانت لاهي في جرحك. نعاود نقول الكلنا عندنا مشاكل، لكن زادة عندنا ثقة ان المشاكل والهموم كيما جد مصيرها تمشي، وكيما يا ربي خلق قداه خلق الدواء، والحزن مهما طول ولا قصر مصيره يجيه نهار ويكمل، وما دايم حائل غدوة تتبدل الأحوال، وضعاف الحزن تجيك أفراح تتهنى وترتاح، ومسمحها الدنيا كي نعيشوها رضي، مسمحها وحني من الفرح متأكدين، وديما حطوا في بالكم اللي الدنيا راهي مرة لفوق ومرة لوط وما يدوم حائل. حديث الروح، حديث الروح. Hey. 89.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حاير وما لقيتش الحل نفزاوة FM تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على FM باش تبيع وتشري معليك انت تبرنش معانا كل يوم 9 متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 8159 على نفزاوة FM قضيتك مقضية والبيعة والشرية في ثنية على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي لصباح الفرحة والسعادة صباح الأمل 7:18 دقيقة بعد حديث الروح مع عائشة قريرة مكملين معاكم في ما تبقى من فقرات الماتينال لليوم. بطبيعة اليوم فقرة دقلة في عرجينها باش يكون حاضر معنا الدكتور الهادي بن علي باش نحكوا معاه على الجديد في الجهة والتساؤلات متاع المواطنين علاش وقت اللي تم امضاء بروتوكول انجاز سوق انتاج للتمور في ولاية قبلي برشا مواطنين يسألوا على شن هي المهام متاع السوق هذا وشنو الدور متاعه في القطاع. هكا علاش اليوم اخترنا الموضوع باش نجاوبوا على الأسئلة هذه شن هي المهام متاع السوق والدور متاعه في قطاع التمور. البروتوكول هذا كان ممضى بين وزارة التجارة ورؤساء البلديات في قبلي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. يعني مهم جدا انكم تستمعوا الى كل التفاصيل اللي تخص الدقلة في عرجينها اليوم مع الهادي بن علي. كيف كيف زاد في الميكرو ليك على 75 493 859 تتصلوا بينا نفرحوا مع بعضنا بعد الترشح المنتخب الوطني التونسي على طبعا نظيره الغاني امبارح. شفنا يعني المنتخب في روح جديدة وشفنا فرحة في كل شوارع تونس. هك علاش اليوم زاد المواطن في ولاية قبلي من حقه أنه يفرح من حقه أنه يتصل بينا ونفرحوا مع بعضنا ونفرحوا الناس زاد اللي يحبوا المنتخب الوطني التونسي. كما شفنا يعني ترشح صعيب ياسر يعني امبارح لكن الحمد لله ربي ما خيبناش ورجال جابوها. علاش نقولوا ماناش مروحين وما زلنا في كان مصر 2019. فحديث الناس نكمل معاكم في بقية فقرات الماتينال اليوم نحكوا على البطاقة الإلكترونية لاباس. برشا مواطنين يوم امس كانوا تسألوا زاد على شن هي البطاقة هذه شنو الأهمية متاحة في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات الصحية للمضمون الاجتماعي والخدمات الصحية. هك علاش حاتم المهبولي رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هو الإكنام باش يكون حاضر معنا باش يجاوبنا على عدد من الأسئلة. السؤال الثالث هل تتحقق انتظارات المحامين؟ المحامين الفترة الأخرى تم انتخاب عميد جديد ليهم اللي هو عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس إبراهيم بودربيلة. دونك باش نسألوه شنو الأولويات نتاع المنتخب الجديد والأولويات هو بطبيعة الحال بما أنه عميد الهيئة كيف كيف زاد على المشروع نتاع قانون المالية للسنة الجاية اللي هو 2020 في جزء المتعلق بمهنة المحاماة اللي فيه عديدة للتفاصيل تو نتعرف عليها بعد طبعا في حديث الناس. في حوار جدي اليوم يحضر معنا عبد المجيد الزار اللي هو رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي كان مبرمج باش يكون حاضر معنا يوم امس لكن للاسف اليوم باش نكون موجود معنا باش نحكوا معه على واقع التمور في ولاية قبلي والقطاع الفلاحي. دونك اليوم مهم جدا انكم تتابعوا برامج الفقرات نتاعنا في الماتينال وتكلمونا ديما على 75 493 859. الموسيقى اللي جينا المرة هذه بمناسبة المنتخب الوطني التونسي خرج الجرين تالي فيك سيلي مهف. خلينا نفرح مع بعضنا شوي بعد نرجع ونكمل بقية فقرات الماتينال لليوم. Let's go. راديو نفزاوة 100.9 اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. ريكاب نيوز، ريكاب نيوز. مازلنا معكم في الماتينال، اللي يهمكم نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. لليوم ريكاب نيوز اخترنا باش نحكوكم على جديد في الجهه، اللي هو خاصه نحكو على بطاقه لباس، اللي هي الصندوق الوطني للتامين على المرض بكبلي، كان انطلق امس 2/8/2019 في توزيع البطاقه الالكترونيه لباس، واللي يندرج في اطار التبادل الالكتروني للمعطيات الصحيه للمضمون الاجتماعي والخدمات الصحيه. وتم استدعاء المواطنين الغرض قبل 5 ايام من الموعد على طريق الارساليه القصيره الاس ام اس. وحسب ما كان اكد رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتامين على المرض حاتم المهبولي، فانه الكنام يعتبر اول اداره رقميه في تونس، يعني تم فيها يعني رقمنه الاداره. وفي نفس السياق اكد الرئيس الجهوي للشؤون الاجتماعيه احمد العمري انه مشروع رقمنه الاداره هو مشروع ثوري، وهو تحول رقمي باش يكون ليه انعكاس ايجابي على الخدمات وسرعتها بالنسبه للمواطن. عمل اللجان الجهويه المختصه المكلفه بمعالجه ملفات الحرفاء من ذوي الاحتياجات الخصوصيه والراغبين في الحصول على رخصه سياقه انطلقت امس الاثنين بعد المشاركه في 3 دورات تكوينيه ايام 3 و4 و5 جويليا 2019. واكدت الوكاله الفنيه للنقل البري في بلاغ اصدرته امس الاثنين تنظيم 3 حلقات تكوينيه في كل من تونس اقليم الشمال الشرقي والغربي والقيروان اقليم الوسط وجابس اقليم الجنوب، تم تخصيصها لتكوين المسؤولين في اللجان الجهويه. ويندرج برنامج الحلقات التكوينيه في اطار تدعيم المركزيه وتقريب الخدمه والرفع من مستوى جوده الخدمات، وخاصه لذوي الاحتياجات الخصوصيه. ويتضمن برنامج لتكوين التعريف بالتشريع الجاري به العمل والتنقيح المتعلق بمجال اللجان الجهويه واللجنه الوطنيه المختصه المكلفه بالنظر في ملفات الاشخاص المصابين بامراض او اعاقات بدنيه والراغبين في الحصول على رخصه سياقه، اضافه الى المقاربه الطبيعيه لمعالجة الملفات على مستوى اللجان هذية. طبعا نذكر أنه تم اتخاذ قرار تكوين اللجان هذية المختصة نهار 11 جوان 2019، في اليوم التحسيسي اللي كانت نظمته الوكالة الفنية للنقل البري على أنه يبدأ العمل بها بداية من 1 جويلية 2019. الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أكد أنه الجزء الثاني للمفاوضات الاجتماعية باش تبدأ نهاية الأسبوع هذا، وباش تشمل المفاوضات الأساتذة الجامعيين والمهندسين وأطباء الصحة العمومية. وزير النقل هشام بن حمد كان زار أمس بتكليف من رئيس الحكومة عدد من المستشفيات في ولاية سوسة للإطمئنان على حالة المصابين في حادثة انقلاب قطار في مدخل مدينة القلعة الكبرى. وأكد الوزير مغادرة المصابين المستشفيات وبقاء عدد منهم تحت المراقبة الطبية. وأكد بن حمد أنه بعد الحادث تم إحداث لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وتعهد بأنه يتم الكشف على نتائج التحقيق في غضون 12 يوم لإطلاع الرأي العام على أسباب الحادث. وكان حادث القطار اللي صار على مستوى مدينة القلعة الكبرى أسفر على إصابة 21 شخص. من المتوقع أن يتم الإعلان على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام نهار الخميس الصباح على طريق الإرساليات القصيرة، في انتظار نشرها رسميا نهار الجمعة 12 جويليا بعد الانتهاء من عملية الإصلاح والتدقيق في النتائج. ومن بين 170 ألف تلميذ مسجل في السنة السادسة ابتدائي ترشح لاجتياز مناظرة السيزيام الاختيارية، 55 ألف تلميذ و2007 تلميذة اجتازها فعليا، إلا 50 ألف تلميذ يتنافسوا على 3750 مقعد في الإعداديات النموذجية، ويتعين على التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالإعداديات النموذجية وعددهم 27 إعدادية موزعة على كل المندوبيات الجهوية للتربية الحصول على معدل يساوي وإلا يفوق 15/20. هذه كانت أهم الأخبار لليوم في ريكاب نيوز. إن شاء الله نتقابل معاكم في الأخبار الأخرى اللي هي الأخبار الرياضية. باش نحكي اليوم على انتصار المنتخب الوطني التونسي والفرحة اللي شفناها في الشارع امبارح. كيف زاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان هن المنتخب التونسي بترشحه لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 عبر تدوينة كان شارع على حسابه الرسمي في تويتر. وبرش حاجات تخص المنتخب الوطني التونسي. 37 دقيقة مكملين معاكم في بقية فقرات الماتينال. بعد شوي باش نستقبلوا الدكتور في المجال الفلاحي الهادي بن علي باش نحكوا معه على موضوع مهم جدا هو طبعا السوق الانتاج للتمور، يعني شنو المهام متاعه وشنو دوره في القطاع. بعد الفاصل راجعين معكم. Mami صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي. رجعنا معكم جديد في الماتينال اللي يهمكم صباحك يا جبلي من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. بعد شوي باش نمشوا مع فقرتنا, فقرة الفلاحة في دقلة في عرجين. هاليوم نحكوا على موضوع من أهم المواضيع اللي موجودين والأسئلة اللي يسألوهم المواطنين في الجهة على مهام السوق, اللي هو نحكوا على إنجاز سوق إنتاج للتمور بيوليتك بليش نية المهام متاعها وشنو دورها في القطاع. دونك نرحبوا بالدكتور الهادي بن علي. مرحبا بك دكتور. شكرا أحمد, نهارك مبروك. أعيشك. نهارك سعيد. دونك اليوم باش نحكوا على إمضاء البروتوكول إنجاز سوق الإنتاج للتمور بيوليتك بلي, وحبينا نعرفوا على المهام اللي السوق هذايا دورها في القطاع. معك دكتور في الدقلة في عرجينها. الدقلة في عرجينها. الدقلة في عرجينها. الدقلة في عرجينها. مرحبا بكم اليوم في برنامجكم الأسبوعي الدقلة في عرجينها. نحب نهني الشعب التونسي أولا على ترشح المنتخب التونسي. بالنسبة للموضوعنا اليوم, نهار لحد 7 جويلية أشرف وزير التجارة السيد عمر الباهي على فعاليات يوم إعلامي بولاية قبلي تحت عنوان سوق إنتاج التمور قطب تنموي للجهة. نفس الشيء صار في توزر أمس الاثنين 8 جويلية. الأيام الإعلامية هذه كانت حصيلتها إمضاء بروتوكول اتفاق لإنجاز سوق إنتاج تمور بقبلي, أمضت عليه التسعة بلديات بقبلي مع بقية المدخلين بالطبع. وسوق إنتاج تمور بتوزر أمضت عليه سبع بلديات انتاع توزر. الحمد لله على الخطوة هذه, خاصة كي نعرفوا أن أسواق الإنتاج هذه كانت مقررة من عام 98 بقرار بالطبع من وزارة الداخلية والتجارة والفلاحة في 17 نوفمبر 1998, واللي يتعلق بإحداث أسواق إنتاج وجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري. برشا ناس تسأل شنو بالضبط وظيفة سوق الإنتاج, شنو بالضبط اللي بش شنو الإضافة اللي بش يعملها للجهة. أولا سوق الإنتاج هو فضاء مهيكل وفي المواصفات الفنية لمسالك التوزيع المنظمة. سوق الانتاج يخدم خاصة صغار الفلاحين. سوق الانتاج يضمن شفافية المعاملات وضبط الأسعار تصير في السوق هذا مش خارج مسالك التوزيع. يتم الاعتماد على القوانين والتراتيب اللي تنظم مسالك التوزيع وتنظم الشروط اللي تتعلق بالمواصفات اللي يلزم تكون بالنسبة لسوق الانتاج, بالنسبة لسوق انتاج التمور. تتكون تجربة نموذجية لبيع التمور حسب التصنيف. فما فضاءات للتكييف ديفريجو للمحافظة على جودة التمور المعروضة. السوق هذه باش تكون حافز للفلاح الصغير باش يروج منتوجه فيها. السوق هذه باش توفر مداخيل للبلدية المشاركة. السوق هذه تتشرف عليها وتسيرها شركة يساهم في رأس مالها البلديات اللي ترغب في المشاركة, وينجم حتى القطاع الخاص يشارك بالطبع. فما دراسة باش تعمل ويتم على أساسها اختيار الموقع. بالطبع فما مقاييس وضوابط قانونية وفنية تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية. الدراسة تحدد كذلك مساهمة البلديات المشاركة حسب قدرتها ورغبتها كذلك. سوق الإنتاج ينجم يبدأ بمشروع بسيط جدا ويولي مشروع مركب ومعقد. إيش معناتها الكلام هذا؟ هذا يرجع لرغبة المشاركين والمتدخلين وين يحبوا يوصلوا بالمشروع هذا. حسب التمويلات المتوفرة يمكن اختيار أقساط وظيفية تتماشى مع الموارد بالطبع الموجودة. المشروع هذا ينجم يخرج من مشروع كلاسيكي مجرد فضاء للبيع للعرض والبيع ويولي مشروع متكامل يحيط به نسيج صناعي يقوم بتثمين التمور, وهذا باش يساهم في تنمية الولاية ككل ويساهم في خلق مواطن الشغل ويثمن المنتوج ويدفع التصدير. والدراسة في الأول والأخير هي اللي تحدد مكونات المشروع والتوجه الكامل. بعد الدراسة فما خطوط تمويل تنجم تتفتح, فما ينجم يكون تمويل داخلي ينجم يكون تمويل خارجي حسب جدول بالطبع حسب جدول المشروع المقدم. في الأخير نقول أن البلديات في قبلي تكون عندها دور هام جدا في نجاح التجربة هذه. نرجو أنها تكون تجربة نموذجية وما توقفش على سوق للعرض والبيع، بالمجال للتجارب النموذجية في تثمين التمور، ونأمل باش تكون قبلة عالمية في الخصوص. وهذا مش مستحيل، كانت وفرت الإرادة وحطينا إيدينا في بعض ونحينا الحسابات الضيقة بالطبع. وشكرا. شكرا لك. حبيت نسأل السؤال اللي يسألوه المواطنين، هو المواطن يسأل بعد انذار البروتوكول على انه هل انه اليوم بعد البروتوكول هذا وانجاز السوق هذا انتاج التمور بيقبلي يضاعف المطلب متاع المجمع التمور وقال ديوان تمور للجهة؟ المجمع التمور موجود بالطبع، موجود في توزر توسيد كهيكل موجود، مازالت الحكاية ديوان التمور مازالت وهو له علاقة راه ما بين سوق الانتاج للتمور وما بين الأسواق الانتاج. كما قلنا الأسواق الانتاج هي أصلا مبرمجة من عام 98 ومبرمجة في توزر وقبلي زاد، وتول المجمع ديجا موجود في موجود في توزر، وفي نفس الوقت تو باش يتخلق سوق الانتاج في توزر. معناها ما فمش ترابط، ممكن فما من بعد فما ممكن فمش وظائف تنجمي يسروها لبعضهم ولا حاجة، أما الترابط لها معناها السوق الانتاج ما يمنعش وجود للمجمع وما يمنعش وجود الديوان. يعني مش دافع أن الدولة اليوم تقولك هو عندكم سوق يعني معاش من حقكم تطلبوا بديوان؟ لا لا، ما فما حتى علاقة أقول. فما حتى علاقة بها. اللي يسمع سوق للتمور يمشي طول في باله سوق بير القصعة مثلا، نجم قرنوها هي كان نحكو على معناها العرض والبيع. أي. نقولوا توس الأسواق الجملة هي عرض وبيع فقط. أما الأسواق الإنتاج تعدى العرض والبيع. كما قلنا تنجم يكون يحيط بها نسيج صناعي اللي هو باش يثمن المنتوجات نتاعنا اللي هو المنتوج التمر وكل شيء، نجم معنا حتى قاعة عرض، نجم كان معرض للتمور، ونجم يكون حتى معرض دولي. معناها احنا شنو ننظروا له السوق الانتاج نتاعنا حسب احنا معناها نظرتنا ليه باش يكون نجم نحصروه زاد في البيع والشراء، العرض والبيع نجم نحصروه باش يكون سوق عادي نتاع بيع تمور. اما اللي نأمل فيه في بلدياتنا ان نصورهم يكونوا اكثر، معناها عندهم نظرة معناها استشرافية ونظرة كبيرة ياسر اللي باش تعدى الموضوع البيع والشراء للتثمين والتصنيع انت اليوم معنا كخبير دكتور في المجال الفلاحي، شنو المطلوب من البلديات؟ هات نوعوهم شوي، نفهموهم، نعاونوهم حتى برأي معين البلديات والجهات المعنية هذية كيفاش ينجموا ينجحوا فيها السوق؟ بالطبع هو البلديات نتاعنا الحمد لله هم تو كلهم واعيين، والحمد لله اكثرهم شباب معناها واعي، والحاجه بركه معناها جست البلديات ماذا بها تساهم اكثر، لان كي يولي فما راس مال هي شنو باش يقوم على تسيير الاسواق الانتاج؟ هي شنو؟ هي شركه الشركه راس مالها من البلديات، وفما حتى إمكانية كما قلنا للقطاع الخاص النجم يتدخل. قد ما تكون المشاركة نتاع البلديات في السوق هذه وفي رأس مال الشركة، قد ما معناها الوظيفة نتاعها تكون أكبر. كي يكون في رأس مال موجود كبير راهو الوظائف تكون أكبر، وبالطبع لازم معناها ما يتحصرش السوق التمور وكل شيء، الفائدة في مصلحة الجهة، كل ننظر نظرة وحيدة لمصلحة الجهة، لا بش يكون في المعتمدية هذه ولا هذه ولا هذه، ننظر في الأخر في الأول والأخير لمصلحة الجهة هذيك. حسب تقريب وين اللي ينجم يكون في الجهة؟ والله هي دياته بالنسبة للموقع المبدئي ما تنجم تقول ما فهماش. الموقع الصحيح هو اللي بيش تفرزه الدراسة، مش ما نقولي كانت دراسة وفرزت بيش يصير في رجيم ولا فوار ولا قبلي ولا في أي معتمدية راهو بيش يصير غادي، فما دراسة بيش معناها تيساهموا فيها حتى البلديات بيش يساهموا فيها، وفي الآخر اللي بيش تحدد الدراسة هذه بيش تصير. شكرا دكتور، يعطيك الصحة على كل الإجابات هذية. للناس اللي كانوا يسألون على المهام متاع السوق هذية وشنو دورة في القطاع، ينجموا طبعا اذا كان فاتهم الحوار مع الدكتور فقرتنا اليوم في دقلة في عرجينا نجموا يشوفوا في الباج فيسبوك الفيديو اللي فيديو المباشر ياخذوا التفاصيل كاملة على كل الأسئلة اللي كنتوا اسألتوهم. بعد الفاصل نكملوا معاكم في بقية فقرات الماتينال ونذكروكم اليوم فيما يخص الميكرو ليك. بطبيعة اقترحنا على المستمعين متانا انهم يكونوا حاضرين معنا اليوم يكلمونا يعطونا رأهم في اداء المنتخب الوطني التونسي، يحكوا زادة على التتويج هذا وفرحة التتويج، كيف كيف زادة المجال مفتوح لكم اذا كانت تحبوا تقدموا نداء ولا تسألوا اي تسائل ولا تقدموا اي اهداء تطلبوا اغنية تسمعوها ديما على رقم الهاتف 75 493 859. مكملين معكم بعد الفاصل، راجعين في الماتينال اللي يهمكم من توا حتى التسعة وثلاثين دقيقة. هذه سميرة سعيد الجاني بعد يومين، الموسيقى ذي ترجعنا ل 2017 دونك نسمعوها ورجعين. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. من كتر الناس اللي بمتوه صعب بالأقساط مع إضافة الخلاص عن طريق مؤسسات التمويل. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، الهاتف 26 60 59 09. كوجينتنا تحلي لمتنا. مزروب ستريسي وما عادش وقت، اطمن ريلاكس مع امبريميري اس ا برنتك بيلي، المستحيل نطبعوه في سويعات. امبريميري اس ا برنتك بيلي توفر لك طباعه على جميع محامل واللافتات الاشاريه باحجام كبيره. تنجموا تزورونا في موقعنا في شارع الحبيب بورقيبه قباله الولايه كبلي، والا تطلبونا على 93 99 47 85 والا 75 490 328. امبريميري اس ا برنتك بيلي، جوده وسرعه واسوان معقوله. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاعة لفام باش تبيع وتشري مع لي كانت تبرنش معانا كل يوم 9 متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 8159. على نفزاوة افام قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في ثنية. على 100.9 FM عبر، ناقش، وتكلم. على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. الماتينال اللي همكم نهاركم مسعد. ليام الثمانية وثلاثة دقائق متواصلين معاكم في بقية فقرات الماتينال لليوم. بتبيع ديما التوصيات من المعهد الوطني للرصد الجوي فيما يخص درجة الحرارة، اللي الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة في مناطق أقصى الشمال، وبين 39 و 45 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 47 درجة مع ظهور الشيلي. واليوم يعني كما نشوفوا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجة الحرارة في ارتفاع كما يوم أمس، تقريبا 47 درجة 46 درجة 48 درجة. دونك ردوبان عرواحنا ديما نشربوا برشا مي، وخاصة يعني نستعملوا المظلات والكاسكيت، حاجة تنجم تقي من درجة الحرارة وأشعة الشمس القوية، خاصة الأخيين اللي قاعدين يخدموا في الشمس. إن شاء الله ربي يعينهم، إن شاء الله ربي معاهم، وإن شاء الله ديما سلامات يعني في الخدمة، وسلامات في الثنية، وطريق السلامة للي خارجين من ولاية قبلي وقصدين ربي في الخدمة، زادا خارجين حتى من ولاية قبلي في اتجاه ولاية الشمال، اللي نعرف الفترة هذه فترة تنقلات يعني أهلينا في الجهة باش يصيفوا البرا. دونك إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله يرجعونا في سلامة وصحة. دونك الميكرو ليك كالعادة، الفقرة اللي جينا في توقيت الثمانية نهار الثلاث نختاروا فيها المواطنين معناتها اللي يحبوا يقدموا نداءاتهم، ولا يحبوا ياخذوا اهداء، ولا كيف كيف. زاد اذا كان اليوم بمناسبه ترشح المنتخب الوطني التونسي تحبوا تحكونا على المردود المنتخب واداء المنتخب الوطني التونسي امبارح، تحكونا زاد على رايكم في المنتخب. لكن طبعا زاد انا ديما نبجلوا للنداءات ونبجلوا زاد لكم انتير وتعليقاتكم اللي كتبتوهم لنا في الباج فيسبوك في الميكروليك. ميكروليك، الميكروليك، الميكروليك، الفقرة على ذمتكم على 75 493 859. أولى الاتصالات مع أختنا فاطمة الزهرة. نهارك مبروك فاطمة. ألو صباح النور. عايشك، نهارك أسعد ليام فاطمة، مرحبا بيك. عايشك، ربي يعاونكم إن شاء الله، يعطيك صحة. فاطمة منين تكلمي فينا؟ من قبلي، من طريق جابس. من قبلي طريق جابس، هاي حكينا على النداء نتاعك ترى. والله النداء نتاعي يا ولادي كان قبل في حاله ولا في حاله اخرى كما يقولوه. كيفاش؟ ما كناش نتوقعوا معناها الموضوع هذا اللي هو نتاع قصان الماء، ولا الواحد ينوض مفجوع، فهمتني؟ نرقدوا نبدو النوم نقسموا فيه باش خايف الواحد يفيق يلقى الماء مقسو. معناتها بالطبيعة والله اليوم بركه عملنا فرحنا نهارين كي رجع اليوم على الصباح لقينا الماء فيق فيق نوض في جماعة في عب ومال اللي تيعبي الكتبة ربي يا والله فضل، فهمتني؟ يعني حالة طوارئ عندكم انتم، حالة ما يعني ما كناش نتوقعوها. يعني هو من تقريبا بداية الأسبوع اللي فات هو صحيح يعني القطاعات هذه المتكررة يعني متواصلة حتى لليوم. يا ودي قعد لنا نهارين وليلتين قسما بالله قطرة ما فماش السبالة. يا والله حوار. نشروا فيه الميل نتاع الشري ونستعملوا فيه. قلت لهم بصراحه بصراحه ما انا قلت لهم بعيد الشر معنا ولت نقول احنا صلدبان والواحد الكل ولا زي في السياحات البرا جات القروان وكل واحد فهمتني معناها حاله ولت يا لطيف اللطف عيل الواحد بالكران نتاع الميل وما بلاش زاد حتى الميل نشروه ذاك الكل ما مش موجود ما على الاقل وقعونا وقعونا مثلا قدام قص المي عمي سالش عندكم عطب عندكم حاجة والله حري اما قولوا لنا راهو كل وقت راهو باش نقص المي باش على الاقل تتصرفوا تمشي تعبوا على الاقل لا ولا نقدروا احنا نتصرفوا ونمشوا لبلاصة اخرى اللي فيها المي نمشوا بلا نعد ونهيروا لزوز في البحر تعرف اختي اختي فاطمه معناتها فما شكون يحكي لي قال لي راهو الفتره هذه والله مشيت التوزر ومشيت الجيبس على خاطر مين مقصوص في قبلي معناتها الناس ولا تخرج اصلا يعني الناس ولا تهجم من الجهه صدقني كنت في كنا في عرس بصراحه النهارين حد ما روحنا هني كنا شيخين نشربوا في من ماجن وامورنا واضح وبحر جينا هني يا ودي خلطنا في الليل لقينا الميقاء يا رسول الله وما ثم حتى حد في الدار باش يعبي لنا المي يا والله معناها وصلنا في حاله اشري المي تاع الدباب اللي نشربوا فيه واستعمل ديريك معناتها تغسلوا في المعون وتغسلوا في الدبش بالمي تاع الشمس بالليل العظيم والدبش استناني قعد لي يجي نهارين ما غسلناش باش تغسل الماكينه مسكين صحيح صحيح بالشايح واضح شكرا لك اختي معناها قبل نعرف اني منين صغيره اني الكل يجيو باش يقصوا المي مثلا حاجه باش تعملها يبر قبل ما فهمش لا هذه لا هذيك يبر يقولوا راه باش يقص المي كل وقت لبلان صحيح صحيح الناس تنظم امورها وثم اقتصادها وماذا بيه الواحد يخاف على المي بصراحه بصراحه فهمتني قالوا باش ثم حقر ثم طبقة مياه وصاروا حتى ما فهمش طبقة الواحدة والله والله صدقني يعني حتى اللي يجي باش يتوضى ولا حاجة يقول له اعملش بالشوي اعمل في الصيد يقول لي ولدي قال لي وليت لي زي السطل اللي انت عجبتي فهمتني يلزم التوعية اصلا حتى في الحالة العادية في الحصة من حصتك توعية على اقتصاد المياه لا لا صحيح صحيح شكرا لك اختي فاطمه ان شاء الله النداء نتاعك وصل لك يعيشك نهاركم زين ان شاء الله والله ماذا بي على مره يا ولدي على في رئيس البلديه يعني اي رئيس بلديه قبل اي هو ديما موجود معنا راهو رئيس البلديه ديما تبع الاذاعه زاد حتى من بعد العشرة تسمعي للرئيس البلديه موجود نجمي تتواصلي معنا على نفس الرقم والله دي. عندي افكار معناها عندي حاجات ماذا بي لكان يجيب حاجه هيك معناها من هذه الجماعة تو الشباب تو الصغار تو الكل وصدقني لما كيف نقول لهم عليها معناها حاجة باهية فهمتني فهمتك فهمتك فهمتك هو عن هو أختي فاطمة هو عندنا كل اثنين وكل اربعة كل اثنين وكل اربعة عندنا فقرة عندنا برنامج اسمه برنامج بلديتي يجي العشرة معناتها ديما موجودين فيه رؤساء البلديه ومن ضمنهم رئيس بلدية قبل بقدرة الله ان شاء الله ربي يحيينا بخير إن شاء الله. بقدرة الله نهار الاربعاء غدوة يعني. ان شاء الله ما هو. ان شاء الله باذن الله الله يعطيك الخير ان شاء الله شكرا. عندي على برامج على هيك على اولادي على هالبلايص اللي مخلينهم ومليهم على على الطريق تلقاها وجه البلاد مسخشك وزبل وايش نقول اني متضرر اكثر واحده في بلاصه بحذايا واضح واضح شكرا لك شكرا لك ورايكم مهم جدا اللي الراي نتاعكم يعاون البلديات على الأقل أنه تعطوهم البلايس ويني اللي نجموا يدخلوا فيها شكرا لك أخت فاطمة الزهرة دونك كما شفنا أخت فاطمة كانت تحكينا على الانقطاعات المتكررة للمياه يعني بعد التطمينات الأخيرة إلا أنه معناتها مازال موجود في تري جيبس عندهم إشكال متاع المين نكمل مع بقية التعليقات متاعكم الأخيان اللي كتبونا في الباج فيسبوك يقولون كما محرز مبارك اللي تصبح علينا تقول بونجور زاد إيمان لاغا تقول صباح الورد والياسمين الأحلى إذاعة الهادي سالم اللي صبح علينا يقول صباح الورد والفل والياسمين أحبتي وأصدقائي وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام شكرا لك الهادي البيري تقول نهاركم زين مريم العامري تقول صباح الورد لأحلى إذاعة خولة الناصر تقول صباح النور صباح الورد نهاركم أسعد الأيام عباس الطهري صبح علينا كيف كيف ورادة بن عمارة تكتب تقول صباح الفل والياسمين إلى كل المستمعين وأحلى إذاعة صبرة عطية تقول صباح الفل محبة لله تقول صباح الفل أحلى إذاعة وأحلى ناس وسلومة اللي ديما موجودة معنا الأخت شكرا لك على هالتفاعل هذه ديما موجودة في الباج فيسبوك تقول صباح النور والسرور مكملين معاكم في بقية فقرات الماتينة لليوم ديما نتواصل مع 75 493 859 فاصل كسير ونرجع معاكم في بقية فقرات الماتينة اليوم نقترحوا على الموضوع في حديث للناس على تعريف البطاقة الإلكترونية لباس اللي كنا حكينا عليها يوم أمس، لكن ثم فيها يعني عدد من الغموض اللي سألوا عليه المواطنين، باش نجاوبوا عليها اليوم مع السيد حاتم المهبول اللي هو رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام. دونك الأسئلة اللي تحبوا تسألوهم ينجموا نجاوبكم عليهم سي حاتم المهبولي. بعد الفاصل نرجع معاكم ونواصلوا بقية فقرة المتينة لليوم. تتلعثمي خجلا ولا تتساقطي نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. جديد نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. اليوم الثلاث 9 جويلية 2019، أجواء جديدة في الماتينال كيف كيف، زادة في ما يخص الأخبار اللي دينا سواء كان المعهد الوطني للرصد الجوي ولا كل ما يخص الجديد في الجهة، اللي منهم بطاقة لباس اللي كانوا يوم أمس يعني أعطول الإشارة في الانطلاق بالعمل بها بعد تقريبا 5 أيام من بعثوا السماس ولا الإرساليات القصيرة فيما يخص المنتفعين بها، طبعا في مقر الإكنام. التفاصيل الكاملة باش نتعرفوا عليها بعد شوي في فقرة تحديث للناس، واللي باش يكون حاضر معنا فيها حاتم المهبول اللي هو رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام، باش نحكوا على تعريف البطاقة الإلكترونية لباس وأهميتها يعني للمنتفعين بها، شنو ينجموا يعملوا بها المنتفعين بها. هذه التفاصيل الكاملة في حديث الناس. نحب نسلم على بوسيف، بوسيف اللي كان بعثنا يعني مساج وتعليق وطلب غنية يم سواعد سمر لصبري مصباح، طبعا بعد نسمعوها الغنية هذه، لكن نمشوا مع فقرة تحديث الناس لليوم. حديث الناس، ولا حديث الناس، باش نحكوا على بطاقة لباس. نمشي مع ضيفي حاتم المهبولي المدير عفوا رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام. سي حاتم من هارك أسعد ليا، صباح الخير. مرحبا بك سيدي، اليوم موجود معنا باش نحكوا على البطاقة لباس. ساعة الإكنام لباس، الإكنام لباس، الحمد لله. الحمد لله. هاي سيدي، اعطينا التفاصيل الكاملة على البطاقة الإلكترونية لباس. منظومة لباس هي بوابة إلكترونية يتم التصرف فيها والولوج إليها من خلال آليات تضمن السلامة وعبر إجراءات وسائل فنية ولوجستية درجة حماية متطورة. هي بطاقة ذكية مقروءة آليا تحتوي على شريط آلي لتخزين المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعيين فقط. هي بطاقة بلاستيكية، هي بطاقة بلاستيكية، متكونة من كاتركوش بي في سي. ايوه، ما فيهاش بيس، ماشي بيس، ماشي كارتا بيس، ما فيهاش شريحه. كيما الكارتا هذيك نتاع الديستريبيوتور هذيك، معناتها في الاصل في الفورما كيما كاكاي. ايوه، البطاقه هذه شكون ينجم ياخذها؟ كل المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت صندوق الوطني للعمارة. وشنو اللي ينتفعوا بيها في الاطار؟ هي شوف، هي الكنام بدايه من شهر ابريل 2019 بدات في توزيع البطاقات الإلكترونية في إطار ثورة رقمية في منظومة الصحة في تونس. البطاقة لباس أعطي رئيس الحكومة إشارة الانطلاق متاعها في شهر نوفمبر، في شهر أبريل 2019 تتواصل حتى لشهر نوفمبر إن شاء الله. في قبل اللي بدينا أمس أحضر معنا السيد الوالي ومختلف المسؤولين الجهويين وعطينا إشارة الانطلاق وبدينا في توزيع البطاقة مش في استعمالها. مبدئيا تسليم، تسليم بطاقات للباس للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في خدمة الإرساليات القصيرة، واللي بطاقاتهم وصلونا مطبوعين معنا. واضح، فترتيبها تصير على المستوى المركزي. فهمتني؟ فقط. البطاقة هذه معناها ايش تنجم تعمل للمواطن؟ معناتها هو حكيته على انه فما تسهيلات اللي تقوم بها البطاقة هذه، مش كما قبل يعني طريقة التعامل مع معناتها المنضوين تحت الكنام. شنو تسهل بالضبط؟ احنا بداية من نوفمبر ان شاء الله الكنام باش تتحول في معاملاتها مع المضمون الاجتماعي مع مسدي الخدمات الصحية المتداخلين، يعني احنا كل شيء باش يولي رقمي. استرجاع مصاريف رقمية، فوترة رقمية، امشي ويجي للكنام، ما عادش كصف والازدحام، ما عادش. مش باش نقول باش تنحى جملة، مش باش نقص بركة معناها، فهمتني؟ تقليص في اجل الخلاص، كنا نخلصوا استرجاع مصاريف بار اكزومبل في 20 يوم في 15 يوم، تو تنجم بعد شهر نوفمبر بعد تسلم الناس كل البطاقات تنجم استرجاع المصاريف يكون في ظرف 3 ايام 4 ايام اقل من اسبوع. تفهمي؟ واضح. وان بليس عنا التنقل والاكتظاظ وتعرف السخانة وتعرف طبعا البيلي. مهمة جدا، مهم جدا هالرقمنة هذه في الإدارات. هو في تونس بصفة عامة بدأوا فيها، في ولاية قبلي يوم أمس بدأوا في التسليم في اليوم الأول حسب التقريب. سي حاتم، قديش وزعتوا من بطاقة حسب التقريبة؟ بس نعطيك بالضبط، مش حامس، خرجت 16 بطاقة فقط، 16 للأسف، من 50 مضمون اجتماع وقع استدعاءهم كان 16 واحد. فهمتك. ال 16 هذوما شوي ياسر كيفاش تشوفهم شوي مقارنة, مقارنة باللي ينتظر فينا شوي. عندي 60,000 بطاقة في قبلي من نوفمبر على 5 شهور لازم يكون يوم خارج 400 بطاقة باش نلقى روحي في نوفمبر الناس كل بكورتها معنا. حسب تقريب قديش هم الكل في قبلي 60,000 كارت يعني 60,000 كارت من هنا لنوفمبر باش يلزم يخرج يلزمهم يخرجوا نوفمبر 1 نوفمبر باش معاش عندنا ورق. ايوه نحكوا على إدارة رقمية. أي. مش تمشي للطبيب معرفش تعطيك بطاقة علاج ورقية اللي هي الكارني معروفة بالكارني ما عادش. مهمة جدا في رقمنة الإقبال على التسجيل في خدمة الأرسالات القصيرة الخاصة بالكنام. وفما شكون مازال ما موصلش للسماس ولا ما سجلش. برش. وشنو المانع؟ وهك موجود اليوم بحذانا لازمنا نوع المواطن بشي بالضبط هي فرصة يسجل متاحة للكنام باش اليوم نزيد نوقف أكثر مالا نداء احنا من خلالكم أنا نوصلوا مبتغانا مالا التسجيل في خدمة الرسالات القصيرة هو الشرط الأول باش المواطن يتحصل على بطاقة إلكترونية لاباس يعني احنا والعمليه سهله حتى من تليفون ينجم يعملها سهله ما تطلبش برشا اجتهاد معناها ارساليه قصيره ايش فيها الارساليه قصيره نكتبوا فيها في مساج نكتبوا كنام بعد نحطوا نجمه صندوق الانخراط سي ان اس اس ولا اون فرونسي نحطوا كنام نجمه بعد سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس من بعدها نجمه الماتريكيل المعرف الوحيد هذاك ونبعد تحطوا نجمه ونمبر بطاقه تعريف واضح نعمل ارسال ل 85 666 85 666 قيدوا الرقم نعاود 85 666 ولا بالاتصال بالمركز الجهوي يقبل لي شبابيك الاستقبال دوز ولا فوار ولا يمشوا يتصلوا غادي بشي المكان النجم نسجلوهم اللي ما فيها حد شيء معنا سهله واضح يعني 60,000 اليوم في ولايه قبلي يوم امس سلمته كان 16 يعني عدد ضعيف جدا برشو. ونتمنى من المواطن انه يعني يقبل على البطاقه هذه اللي هي بطاقه لباس وحاجه باهيه سي حاتم اليوم انه الادارات تكون مرقمنا بالطريقه هذه خاطر يعني طبيعي. فيها عديد من التسهيلات كما كنت تحكي على المواطن قبل كان يتشكى من الاكتظار ها اليوم الاداره يتم رقمنتها هو كان يوم امس يعني سي حاتم تقريبا ولا سي احمد العمري كان حكي على انه اول اداره اللي هي الكنام انا حكيت على اول اداره رقميه في تونس هي الكنام اي وهذه حاجه به حاجه ما صارتش احنا الكارت نتاعنا حتى فرنسا ما عندهاش فرنسا كارت بيس كارت فيتال احنا الكارت فيها كير كود هذا الكاميرا موجوده غادي هاو مقابلاتك وري لهم الخدمه هذيك البطاقه هذه البطاقه نتاعك هذيك البطاقه فيها الاسم فيها الاسم فيها اللقب والماتريكيل المعرف الوحيد اي وفيها ثلاثة الارقام الاخيره من بطاقه التعريف في اطار حمايه المعطيات الشخصيه بالتنسيق مع الهيئه الوطنيه بالطبيعه واضح المواطن قاعد يتبع فينا واليوم يلزمه يكون موجود بحذاكم يلزم يعرف اهميه هالبطاقه هذه شنو الاهميه بالضبط باش ينجم المواطن يخرج من الدار ويمشي يهز الاوراق ويمشي بحذاكم ولا يبعث الارساليه القصيره هذيك شنو يحب يفهم المواطن شنو الاهميه صحيح حكينا لكن حكينا باقتضاب هي شوف هي بدايه من نوفمبر ما عادش عندنا ورق ما عادش عندنا بطاقات علاج ورقيه يعني الناس كلها يلزم باروبليكاسيون هذه لازمك تتحصل على بطاقه الكترونيه متفاهمين حتى في السبيطارات مهما كانت المنظوم معناتها تمشي للسبيطار ما يقبلوا منك كان البطاقه هذه طبيعي ما يقبلوا منك حتى ورقه اخرى ما عادش عندنا عشان كراني عندي بطاقات علاج إلكترونية. أي. فهمتني. أنا يلزم. يلزم. يلزم. في إيش بعد؟ فار obligation يلزم المواطن يمشي يأخذ البطاقة هذه. استعمالها سهل ما هيش مقلقة هو مصدر خدمات صحية هو بيش يعمل الفاز التزييم تاعنا. والكبار في العمر كيفاش تنجموا تفهموهم تعملوا لهم يوم جهوي مثلا؟ طبيعي إحنا تو في التوزيع إحنا تو ما زلنا في مرحلة توزيع البطاقات. لجور اللي بيش نولي في طور الاستغلال الفعلي للبطاقه الالكترونيه بطبيعه باش تصير دورات تكوينيه حتى للزملاء والحاجه العوان اللي كناموا بعد للمواطنين ونعرفوا خاصه سي حاتم الكبار في العمر خاطر الكبار في العمر باش يتعاملوا مع البطاقه هذيك راهو يعني من سبحان الله فما ناس كبار في العمر ما ينجموش يفهموها البطاقه دونك يلزمكم تمشوا للجهات ويلزمكم باش نخدموا بورتا بورتا فوالا يلزمكم تفهموها حسب تقريب بدايه من وقتاش باش تعملوا هالخرجات هذيا ولا دورات تكوينيه حسب التقريب مازال مش في قبلي في قبلي يعني كي نقرب نكملوا التوزيع يعني نوفمبر هي قبل نوفمبر شويه نبدا ان شاء الله. واضح سي حاتم، شكرا لك. اذا كان عندك اضافه تحب تقدمها طبعا للمواطن تفضل احكينا على الاضافه. عايشك انا ناكد على التسجيل في خدمه الارساليات القصيره اكثر حاجه. البطاقه الالكترونيه لا باس راهي باش تنقص برشا حاجات، باش تنقص مشقه التنقل لمراكزك الصف الاكتظاظ، باش تقلص في اجال الاستخلاص، باش تتحكم في مصاريف علاجك، باش تطلع على مدى تقدمك في استغلال السقف السنوي نتاعك. التجاوزات بجميع انواعها باش تقضي عليها البطاقه الالكترونيه لباس. كذلك بالنسبه لمسدي الخدمات الصحيه في اطار الفوتره الرقميه باش تنقصك الفارماسي ما خلصش واللابوراتوار ما خلصش، فهمتني؟ نقص ربي ولاباس بحول الله ان شاء الله. لاباس ان شاء الله. شكرا لك سي حاتم المهبولي طبعا رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتامين على المرض اللي هو الاكنام. دونك يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذه. بعد الفاصل نكمل معاكم بقية فقرات الماتينال لليوم. كما شفنا اليوم حديث للناس، حكينا على تعريف البطاقة الإلكترونية لباس وأهميتها في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات الصحية للمضمون الاجتماعي والخدمات الصحية هذه. كما نشوفوا ترى برهان بدلي شوي الكاميرا باش نوري المواطن على فيما يخص طبعا البطاقة هذه. هذه البطاقة طريقة الاشتراك في خدمة الرسالة القصيرة دي. أي هذه البطاقة متاع الاشتراك اللي يحب يمشي طبعا ياخذها وباش يعني يتمتع بالبطاقة لباس. شكرا لك سي حاتم. دونك بعد الفاصل راجعين معاكم في بقية فقرات المتنة لليوم. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة، يا مسواعة صوب ومر يا تونس الخضراء، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر العشرة، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة. ما فيك من وديان واد ما جرده ومليان، ما فيك لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء، يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء. الخضراء. أكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. كملي معكم في الماتينال لليوم 8:43 دقيقة. من جديد نرحبوا بكم، نرحبوا بكل من التحق بنا في الماتينال اللي يهمكم، اللي يتواصلوا فيه من التو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. اليوم طبعا كنا حكينا على عديد النقاط اللي تخص الجديد في ولاية قبلي، حكينا على رقمنة الإدارة، وخاصة نحكوا اليوم على إدارة الكنام الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وكان حاضر معنا حاتم المهبولي رئيس المركز الجهوي، وتحدثنا على البطاقة الإلكترونية لباس والأهمية متاحة في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات الصحية للمضمون الاجتماعي والخدمات الصحية. أكثر تفاصيل إذا كان فاتكم الحوار على المباشر تنجموا تشوفوا في الباج فيسبوك في الفيديو، في طبعا فقرة تحديث الناس فيما يخص جديد جديد في الجهة على البطاقة الإلكترونية لاباس. بعد شوي باش يكون حاضر معنا في فقرة حوار جدي عبد المجيد اللزار رئيس الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري، باش نحكوا على واقع التمور في ولاية قبلي والقطاع الفلاحي ودور الاتحاد في طبعا القطاع، شنو جديد في قطاع التمور في الجهة، خاصة يعني اليوم نحكوا على سوق انتاج للتمور في الجهة اللي كان تم فيها لتوقيع بروتوكول نهار يعني اخر الجمعة اللي فاتت بحضور والي الجهة، بحضور وزير التجارة عمر الباهي، وبحضور رؤساء البلديات والمديرين الجهويين، وكنا حكينا على الدور متاعه وحكينا على الامضاء البروتوكول هذايا انجاز سوق انتاج للتمور بولاية قبلي، شنو هي المهام للسوق هذايا ودوره في القطاع. في فقرة الدقلة في عرجينها مع الهادي بن علي، كيف كيف زاد الفقرة هذه موجودة في الباج فيسبوك في الفيديو، إذا كان فاتكم الحوار تنجموا تشوفوا التفاصيل الكاملة فيما يخص الدقلة في عرجينها مع الدكتور الهادي بن علي. حديث الروح مع عايشة قرير اليوم حكينا عليه الدنيا مرة الفوق مرة لوطة، ومدايم حال هذك حال الدنيا، وديما بقدرة ربي مدام ربي موجود ديما لباس. وحب بالمناسبة هذه المنتخب الوطني التونسي بعد ما ترشح يوم أمس، نحب نبارك للشعب التونسي على الترشح للدور الربع النهائي اللي بيش قابل مدغشقر الفريق الملغاشي والمنتخب الملغاشي ان شاء الله نهارة الخميس اللي جاي، وان شاء الله حظ موافق لنصور قرطاج. نكمل مع الأخيين اللي كانوا بعثونا لكم مونتير متاحهم كيما لينا الأسوس، وتقول صباح الخيرات خويا أحمد، ونهدي أغنية جرحي تاني لشيرين نقدمها لكل العائلة في النزلة، إن شاء الله تسمع أغنيتك يا أخت لينا. كيف كيف زاد عبد المانع البكوش يقول صباح الخير أحمد، شكرا ليك خويا، وشكرا على كلامكم الباهي وتعليقاتكم في الباج يا فيسبوك، اللي ما كتبش نجم يكتب باش نقروا الكومنتير متاحهم وتعليقاتهم في الصفحة متاع الفيسبوك. بوصيف كنا عادينا لك الأغنية خويا اللي كنت صبحت علينا وطلبت أغنية يم السواعد سمر لإصلاح، هو مش إصلاح مصباح يغني فيها، هو صبري مصباح ولد إصلاح مصباح. دونك سمعنا الأغنية هذه. كيف كيف زاد نسرين رزق اللي تقول نهارك زين نهارك أسعد الأيام، شكرا ليكم وشكرا على كلامكم اللي باهي وكلامكم اللي مزيان لليوم في الماتينا الثلاث 9 جويلية 2019. مازلنا طبعا في بقية فقرات الماتينا لليوم، نكمل معاكم بعد الفاصل، ناخذ فاصل قصير ونرجعوا نكملوا بقية فقرات الماتينا. باش يكون حاضر معنا زادة عميد المحامين في تونس، المحامي إبراهيم بودربالة، باش نحكوا معاه على أولوياته هو كمنتخب جديد لمنصب عمادة المحامين في القطاع، وهل تتحقق انتظارات المحامين. فاصل قصير ونرجع معكم باش نكملوا بقية فقرات الماتينا لليوم. والله وحشني موت، خاف بعدك أموت. رجعنا لكم من جديد. ذا وحشني موت ماجد المهندس نوصل معاه ل 58 دقيقة في الماتينال اللي يهمكم على نفزوا فيه. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بينا في اللحظة هذه في حوار جد. اليوم نستقبلوا ضيفنا اللي هو عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، باش نحكوا معاه على عديد التفاصيل اللي تخص واقع التمور في الجهة والقطاع الفلاحي. ذكر المستمعين انه يعني بداية نهاية الاسبوع اللي فات نهار لحد في زيارة لولاية قبلي، وزير التجارة عمر الباهي كان يعني أكد أن أصاب التمور الموسم هذايا مش باش تواجه إشكالية في الترويج، كما زاد تم يعني التوقيع على بروتوكول لسوق لإنتاج التمور في الجهة. تفاصيل كاملة هذه باش نسألوه زاد سي عبد المجيد اللازار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم في حوار جدي. حوار جدي في حوار جدي، ضيفنا عبد المجيد الزار. سي عبد المجيد مرحبا بك. سيتي معكم اسعد ايام وكل مستمعي. شكرا لك، انت معنا على المباشر في برنامج الماتينال اليوم في اذاعه نفزاوة. اليوم سي عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يعني استضفناك فيما يخص واقع التمور في الجهة والقطاع الفلاحي ودور الاتحاد في الموضوع. نعم أكل يعني بالنسبة للتمور يعني هي علامة ممتازة يعني بالنسبة لتونس، واللي معناها يحكي على دقلة نور ما ينجمش يكون غير تونس. وإذا كان نحكيه على دقلة نور نحكيه على معناها ولايات قبلي والتوزر معناها وبعض الولايات المجاورة لمحلة، لكن هذا هم أقطابها. هذا معناها بالنسبة للتمور، واللي هو أصبح معناها زاد أيضا ركيزة أساسية معناها في التصدير وفي الميزان التجاري الغذائي خاصة، ولكن هو معناها مورد من الموارد معناها بالنسبة للعملة الصعبة لتونس. عفوا، هو وزير التجارة سي عبد المجيد كان تحدث على القطاع ذا قطاع التمور أنه يعني لدرجة الإقبال خاصة على التصدير ولا الترويج ينفاذ المخزون من التمور العام هذا. صحيح، نعم هو وهذا قلت أنه معناها هي علامة ممتازة، يعني بالتالي الإقبال عليه حتى في السوق العالمية هو معناها إقبال معناها جيد، فبالتالي ما عندناش اشكال في الترويج والتسويق على مستوى عالمي، بل انه معناها عدد البلدان اللي تمشي لها التمور التونسية عدد كبير. معناها الى درجة انه احنا معناها نقول الان لابد ان نعمل اولا على الاكثار، معناها ويلزمنا نكسره من او الترفيع من الانتاج معناها كما، وايضا لابد ان نحافظ على جودتنا حتى نحافظ على سمعتنا في الأسواق العالمية. طبعا مهم جدا، واليوم نحكوا على توقيع بروتوكول في سوق كبرى لإنتاج التمور بقبلي. أكيد لو عندكم المعطيات خاصة الاتحاد الجهوي كان حاضر يوم أمس وكان وقع على البروتوكول هذية. المواطن اليوم سي عبد المجيد يسأل على أهمية هالسوق هذية، صحيح البروتوكول تم توقيعه والسوق إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله على شلام معناته يكون موجود، شنو أهميته؟ خطر المواطن مازال ما هوش فاهم، معناته فما مواطن يقولك يا أخي هو كما بير القصعة وإلا كما الأسواق الأخرين ولا عنده شكل آخر. اليوم الحديث على الشركة سوق الإنتاج عادة معناها هو السوق معناها اللي يأخذ من عند الفلاحة هو لإنصاف معناها الفلاحة ومعناها يأخذ حقهم، أيضا معناها لتنظيم عملية معناها تسويق التمور وخاصة معناها للخارج. ثم أكثر من هذا المفروض أن سوق الإنتاج يكون فيه تصنيف معناها للبضاعة بدلا أنها تتباع، وهذه مشكلة نعاني فيها احنا الفلاحة انه الان تتباع معناها الدقلة معناها بغشيها وسمينها تتباع فرسوم، وعادة الفلاح يبيعها بالسعر الادنى معناها الاقل معناها، وبالتالي انه ما يكونش ثم انصاف معناها للفلاح، واللي احنا نحبوه يكون معناها انه كل واحد ياخذ حقه وبالتالي يكون ثم تصنيف معناها، بالتالي كل صنف معناها اللي هو معناها عنده سومه وعنده حقه، والفلاح ياخذ حقه والمصدر ياخذ حقه وكل واحد معناها تكون، لانه للاسف وقت اللي تبدا ما هيش مصنفه تنجم معناها تكون 20% هي أقل جودة من الكمية كل، معناها 80% تكون جودة عالية أي. ولكن 20% جودة معناها أقل منها، فيتباع بسوم 20% مش بسوم 80%. واضح، معناتها حاجة إيجابية للتمور والقطاع الفلاحي في قبلي هذا السوق. بالتأكيد حاجة إيجابية للمنتج، وهي إيجابية أيضا للمصدر، لأنه في الأخر كل واحد يأخذ حقه، وكل معناه وأن تصبح البضاعة معناه يصبح هذا السوق هو حافز سواء كان للفلاح في أنه ينتج بجودة عالية سواء كان للمصدر أنه يأخذ زادة بضاعة بجودة عالية، وكل واحد يأخذ حقه. واضح. الحديث زاد بخلاف السوق هذا سوق لإنتاج التمور في الجهة، الحديث زاد على أحقية ولاية قبلي ليكون فيها مجمع للتمور وإلى ديوان التمور، رغم تطمينات من وزارة الفلاحة في تصريح لإذاعة نفزاوة السيد وزير الفلاحة كان أكد أنه باش يتم تنزيله في الرايد الرسمي قرار، يعني هو يكون من قرار رئاسي هو معناتها الديوان. لليوم ما فما حد شيء، اليوم داخلين على انتخابات جديدة وعلى يعني حاجات جديدة تهم تونس، ما فما حد شيء لليوم في ديوان بخلاف يعني في ولاية توزر تم تركيز المجمع وتم تركيز اللي نحكيه على مجمع نحكيه على قطاع مش على ولاية، نحكيه على قطاع، نحكيه على تمور. وقت اللي نحكيه على تمور وأنه ما ظلنا من أجل إيجاد مجمع خاص به للنهوض به وللتحسين معناه الإنتاج ولتحسين الإنتاجية ولتحسين الجودة، معناها معناها كان انه انستالي في توزر أي. ما هوش هذا الاشكال، المهم انه توجد المجمع وانه معناها مش يخدم القطاع ويخدم العاملين فيه. هذا الاهم. والزاد ايضا انه احنا الان نعمل على ايجاد ديوان زاد ايضا للقطاع، وصحيح حتى كيف يكون في قبلي لكن هو مش يخدم القطاع في توزر وفي قفصة وفي قابس في كل معناه هو يخدم القطاع، هو مش يشعل القطاع واللي هو مش يخدم العاملين فيه في كل المنتجين أينما كانوا طبعا. معناها بالتالي ما يلزمناش نكونوا معناها الارتباط الجهوي هذي ما هوش راهو، إذا كان اللهم كان بعتلي حتى نقوله ملك كان عملنا ديوان التمور في قبلي طبعا بعتلي سوق لا حد ولا دوز ولا واحد يقول لا عملونا حتى احنا وحدنا مش هذا بهذا المنطق، بقدر ما احنا نتضامنوا واللي همنا هو العمل والنهوض بالقطاع. هو المواطن يقول لك يعني وبإذن الله سيكون الديوان بإذن الله إن شاء الله، يعني الاتحاد بيش يدافع على مطلب ديوان في ولاية قبلي. مش احنا دافعنا وندافع وسندافع. هو اليوم ماهوش الان احنا مش نبداو اي هو سعد مجيد اليوم المواطن في الجهة يقول لك انه ولاية قبلي يعني المصدر الاول للتمور والمنتج الاول تقريبا قرابة 70-75%، وهذا فخر لنا. هذا فخر لنا يعني هتكون قبلي معناها بعد، ولكن زاد ايضا سنعمل على انه بقية الجهات يلتحقوا بقبلي، يعني هذا دورنا أنه كما قلت نحن ندافع على قطاع وحتى قبل نفس التطور بأن تكون كميات احنا ندافع على أنها معناها تتطور، أنها معناها تحسن، أنها تقدم سواء كان كما وجودة. واضح. سي توفيق التومي اللي هو طبعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة في قبلي، طبعا هو معناتها يوم حتى نهار الأحد كان موجود في توقيع البروتوكول هذا. حبيت نحكي على الموضوع اللي كان أثار نوعا ما غضب المواطن، هو المواطن قال لك يعني سيد يعني رئيس الاتحاد كان في يوم ما في تصريح إذاعي أكد أنه إذا كان تم تركيز مجمع للتمور في توزر راو يعني الاتحاد باش حرك على أحقية الجهة في ولاية قبلي، يعني مانيش نحكي قاعد نحكي جهويا، نحكي على ذي تصريح وموجود يعني اليوم نشوفوه هو رئيس المجلس الإدارة. كيفاش تشوف هالثنائية هذه؟ هل انه من حقه علاش ثنائية؟ علاش تحطوا فيها ثنائية؟ هذي رو المواطن طبعا انت منك تقول لي لا مش راه الحديث مش منطلق جهويات أي. وبعدها تقول لي معناها ثنائية لا ما يستقيمش. معنى هذا خدمة للقطاع وعلى رأسه سي توفيق التومي اللي هو من قبلي رئيس عجاوي من قبلي. هو تأكيد على أننا نشتغل على قطاع وممكن يكون معنا الديوان ويكون في قبلي لماذا وبالتأكيد إن شاء الله بإذن الله يكون. فبالتالي معناها المسألة ما هيش يلزمنا نخرج من هالدائرة وهالبوتقة الضيقة بل أنه نخدم القطاع نخدم العاملين في القطاع ونخدم أنه في الأخر اقتصاد بلادنا وكلنا توانس. هذا هو المهم، هذا هو اللي قطاع التمور ماهوش حكر على قبلي ولا توزر، هو حكر على قطاع بصفة عامة وين ما تصب كما يقولوا تنفع معناها الجهة. هذا هو لا وإحنا احنا بدينا معناها نقدروا معناها وخيانة وإنتاجهم وشغلهم بل أنه احنا بدينا باش نسعى إلى أنه نطوروا باهي كان هو موجود معناها جسدا في توزر لكن على رأسه واحد من قبلي. احنا حبينا نأكدوا على أنه رانا معناها نعمل كقطاع نعمل على قطاع مش معناها راهو بنايات. واضح الكلام اللي تحكي فيه طبعا مهم جدا علاش خاطر المواطن بعد ساعات يعني فك اللحظة متاع النرفزة يبدأ يخرج في الكلام بطريقة شعبوية دونك يلزمنا نوضحه. لا بدنا نعمل العقل أي. وبالعكس ما عناش مشكلة لا معه خيانة في توزر لا معه خيانة في قبلي لا معه خيانة أينما كانوا بل أنه من همنا وغايتنا هو خدمة القطاع. هذا هو المهم. تو نحكوا على اليوم على تدخل الاتحاد التونسي في مشاكل قطاع منها غلاء الأسعار الناموسية وفاتورة الماء في الواحات بعد ما تشكوا عدد من رؤساء المجامع المائية يعني وزاد الحديث على منح تشجيعات الفلاحين. شنو تدخل الاتحاد في الموضوع هذا يا سعد مجيد؟ بالطبيعة احنا في قلب في قلب المشكل معناها بالعكس وهذا ليش احنا حتى معناها بالنسبة للناموسية معناها اللي قاعدين ندفعوا في المجامع إلى أنها تدعم هذا المادة هذه معناها اللي هي ضرورية معناها لتحسين الجودة ولكن زاد أيضا احنا قاعدين نشتغل على أنه نجموش نولي وننجاها في تونس ولو جزئيا معناها في قطاع في كذا للتخفيض معناه لمجابهة انهيار الدينار أمام الأورو ما تعرف احنا نورزوا فيها فبالتالي معناه كيفاش النجمه معناه بكل الأساليب أن ننقص من سعر التكلفة معناه وهذا معناه لأننا نشتغل على ربحية الفلاح ربحية المنتج وهذا معناه ما ينجم يكون إلا بزوز حوايج لولا أنه معناه نخفض في الشار شيكس معنا التكلفة ثم الثانية أنه نحسن من الإنتاج والإنتاجية متاعنا والسياسة بطبيعة تباعنا اللي هي أنه نوجد أسواق وأسعار مجزية للفلاح. هذا مهم جدا للفترة الأخرى سي عبد المجيد يعني نقص في طبقة المياه الناب يعني طاحت حتى عدد من الجهات في الجهة مياه الشرب تقطعت عليها معناها انقطاعات متكررة المواطن نعم. اليوم يتخوف من الطبقة المائية في الجهة والفلاح بالأساس يتخوف من الطبقة هذه فما زاد حتى اللي يستعملوا في الطاقات الشمسية يعني الطاقات متاعهم قصت معاش نجم تجبد المي معناها الاتحاد وفي تعامله مع الوزارة وفي مطالباته مع الوزارة هل أنه فما حلول يعني هو إذا كان هو اليوم في 2019 هيك الوضعية وضعية الفلاح وما في بالك ب 2021-22 هل أنه فما استراتيجية هو هذا تحدي ممكن نقول مش حتى على تونس برك هو تحدي عالمي لأنه معناها مسألة التغيرات المناخية هي والناس كل قاعدة تواكب فيها بما فيها ما احنا قاعدين عايشينها بل أنه الآن احنا قاعدين معناها بعض الدراسات ومكاتب دراسات معناها نعتمد معناها في أنه نبحث على لنؤمن أو نستشرف نقول في سنة 2050 ماذا ستكون كيف ستكون الوضع أو كيف سيكون الوضع وما هو ما يجب فعله هذا قاعدين إن شاء الله وإن شاء الله نقوله في الأخر ربي يرحمنا ولكن معناها هذه مسألة لابد أنها تدرس لابد أنها معناها تتخذ فيها الإجراءات ونبدأ ونختم عليها إن شاء الله إن شاء الله نقول لك أنا تطوع شنية صعيب يعني مثلا هي تتطلب دراسات وتتطلب استشراف وهذا معناها إن شاء الله نقول ما يكون كان خير إن شاء الله. آخر سؤال حبيت نسأل هو سألوا المواطنين ما مدى خطورة آفات النخيل منها اللصوص الحمراء في القطاع السوسة الحمراء احنا هذا موضوع شغلنا، بل بالعكس احنا قاعدين معنا بقوة حتى مع معناها الصحة النباتية، ولا بد ان ان شاء الله معناها نتصدى لها، وان شاء الله ربي يكون يوفقنا ويكون في عوننا، وحتى معناها لا تصل الى مناطق الانتاج، ولكن معناها هذا لابد ان يكون سما اجراء معناها استثنائي وصارم في المسألة، لأن المسألة ما هيش ما لا يمكن العبث بها، وخاصة كما قلت يعني النخيل أولا الساعة هو مورد رزق العديد من العائلات، وثانيا أنه هو ركيزة من ركائز الاقتصاد، وبالتالي معناها ما يمكنش التساهل في المسألة هذه، ولكن اللي نطمن به خيانة أن الأمر على غاية جدية عنا وما احناش معناها متراخين فيه. كيفاش تقيم تدخل الدولة، تدخل وزارة فيه، كيفاش تقيم؟ احنا لحد الآن معناها هو سمى تدخل للأمانة، ولكن بالنسبة لنا لحد الآن نعتبره غير مرسي، وما احناش راضين على اللي موجود، والمفروض انه احنا نحسنه معناها من التدخل اللي موجود معناها ويكون بأكثر كثافة، لأنه المسألة على غاية الخطورة ولابد أنه نخدمه عليه إن شاء الله. واضح. في الختام إذا كانت حب توصل رسالة إلى الفلاح في ولاية قبلي في تونس بصفة عامة. أنا معناها نقول أولا نحب نشكركم أنتم على الاهتمام هذا. شكرا. ونحب معناها نقول أنه هذا معناها بوادر خير، لأنه فعلا وقت اللي نقاو انه الاعلام والاعلاميين يهتموا معناها بركائز اساسيه في اقتصاد بلادنا راه مهم جدا. اللي نقولوا انه فعلا زاد اني فرحان معناها بانه الفلاحه اصبحوا يهتموا بقضايا استراتيجيه وقضايا معناها فعلا ما هيش مطلبيه نتاع يوميه او مطلبيه معناها بسيطه، بقدر ما هم انهم فعلا قاعدين يبنيوا في مستقبل القطاع ويبنيوا في اقتصاد البلاد، وقاعدين نخدموا على اسس صحيحه. فما استفاقه كبيره للفلاح الفتره هذه، هذا وهذا اللي اهم شيء، وهذا معناه شرف لنا زاد ايضا كاتحاد، اخدمنا عليه وسنعمل عليه ان شاء الله، وإن شاء الله ربي قدرنا في أنه لبيوا معناها طلبات معناها فلاحنا ورغبات إن شاء الله. وقتاش باش تكون ضيفنا في ولاية قبلي سي عبد المجيد؟ وقت اللي تستدعيوني نجيك ان شاء الله. انا نسعدعوك كمالا في اقرب وقت تكون حاضر بحذانا في الجهه، خاطر المواطن من امبارح يسالوا فيا وقتاش باش يتعدى سي عبد المجيد، خلينا نسمعوا المواضيع نتاع الفلاح. خاطر انا قلت كنستدعيوني نجي. سيدي مرحبا بك في كل وقت، هذا استدعاء رسمي منا، مرحبا بك في كل وقت طبعا لتسهيل. شكرا شكرا يعطيك الصحه. مرحبا بك سيدي في ولايتك بلي، مرحبا بك زيد على قبول، وشكرا على قبول الدعوه لليوم في الماتينال. يعني حبينا ديما نحاولوا نتواصلوا مع الـ يعني المعنيين للمواطن وللفلاح ولا اي معناتها قطاع على المستوى الوطني، خاطر مهم جدا اليوم انه من حق زاد المواطن في ولايه قبلي في حل الاذاعه يسمع يعني شخصيات وطنيه، يسمع قيادات زاد سياسيه، يسمع حتى علاش ليه معناتها ماشيين حتى باش نكونوا في استضافه رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه، يعني الوزراء زاد باش يكونوا حاضرين معنا، مديري الديوان. يعني مهم جدا انه إذاعة تعمل على الملفات هذية لتسهيل التواصل للمواطن، ويلقى المواطن الأسئلة الأجوبة الشافية للأسئلة اللي يسأل فيهم يوميا. هو فما عديد من الأسئلة يسألهم، لكن ممكن زاد الإدارات متاعنا هي بيدها ما تنجمش تحلهم والإشكاليات ولا الأجوبة هذية. هذاك علاش ديما زاد نحاولوا أنه نمشوا على الصعيد الوطني باش نحلوا الإشكاليات اللي تأرق سواء كان الفلاح وإلا المواطن. هذاك علاش ديما تابعونا في حوار جدي اللي ديما يكون حاضر معنا لليوم الثلاث في استضافة للوجوه الوطنية والمسؤولين كيف زاد السياسيين. ان شاء الله في القريب العاجل يعني فما اسماء كبيرة بشكون حاضر معنا في الماتينال للحديث اليوم على طبعا المرشح لرئاسة الجمهورية قيس سعيد، كيف زاد الدكتور منصف المرزوقي باش يكونوا حاضرين معنا خلال الجمعة هذه. دونك ديما تبعوا حوار جدي، الحوار هذايا كما شفناه ديما موجه على الصعيد الوطني. مكملين معاكم في طبعا بقية فكرة المتنة لليوم، ديما تكلمونا عن 75 493 859. بعد الفاصل نرجع معاكم ونكمل بقية فكرة المتنة لليوم. مهما يزيدوا علينا الهم، مهما

كلام الناس جورج وسوف. هذه الموسيقى اللي باش نسمعوها بعد شوي بعد الفاصل. وصلنا للتسعة 21 دقيقة، مكملين معكم حتى لتسعة 39 دقيقة في الماتينا. اللي يهمكم نهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليام، يعني متواصلين معكم في بقية فقرات الماتينا. نذكركم بضيوفنا اللي حاضرين معنا منذ لحظات. كان حاضر معنا عبد المجيد اللزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حكينا على عديد النقاط اللي تهم واقع التمور في الجهة والقطاع الفلاحي بصفة عامة. زاد كيف كيف باش نكملوا في ما تبقى في فقرات الماتينال. ضيفنا اليوم عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي إبراهيم بودربالة، اللي كان يعني تم انتخابها يعني الجمعة اللي فاتت كعميد المحامين. دونك بعد الفاصل باش نتعرفوا عليه كيف كيف. زاد باش نمشوا لأهم الفقرات اليوم، وفقرة طبعا الفقرة اللي فيها أخبار الرياضة في فقرة فلاش سبور. فلاش سبورت، فلاش سبورت. أخبار الرياضية، تمكن المنتخب الوطني التونسي من العبور للدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا اللي تحتضنها مصر، بعد ما فاز على المنتخب الغاني بضربات الجزاء 5-4 بعد مكمل الوقت الأصلي بالتعادل هدف لهدف. افتتح المنتخب الوطني التونسي النتيجة في دقيقة 73 عن طريق طه ياسين الخنيسي، وسجل هدف التعادل في وقت قاتل البدوي ضد مرميه في الوقت بدل الضايع، وتواصل التعادل في الوقتين الإضافيين قبل ما تنصف ركلات الترجيح المنتخب الوطني التونسي ليتأهل إلى دور الربع النهائي، ويكون ثاني منتخب عربي يتأهل للدور هذايا بعد انسحاب المنتخب المغربي والمنتخب المصري، ويواجه نسور قرطاج في الدور الربع النهائي نهار الخميس 11 جويلية 2019 8 متاع الليل بتوقيت تونس. منتخب مدغشقر اللي شارك لأول مرة في النهائيات وكان تأهل لربع النهائي على حساب الكونغو الديمقراطية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد هنا المنتخب الوطني التونسي بعد ما ترشح لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 عبر تدوينة كان نشرها على حسابه الرسمي في تويتر. بعد ما ترشح المنتخب الوطني، عدد كبير من مشجعي الفريق الوطني التونسي خرجوا في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بانتصار نسور قرطاج في ثمن النهائي اللي كانوا تأهلهم إلى الدور الربع النهائي، وشهدت عدد من شوارع ولايات تونس والجمهورية التونسية احتفال بالانتصار والتأهل. بعد نهاية المباراة تم اختيار مبارك وكاسو لاعب غانا أفضل لاعب في مباراة ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بين تونس وغانا. المنتخب الوطني طبعا المنتخب الكوت ديفوار تأهل إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر بعد ما فاز على نظيره المالي 1-0 أمس الاثنين في مدينة السويس، وسجل الويلفيرد زها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي هدف المباراة في دقيقة 76، ويواجه المنتخب الإيفواري في الدور القادم المنتخب الجزائري نهار الخميس نفس النهار في اللي يلعب فيه المنتخب الوطني التونسي ضد مدغشقر. وكذلك كمان في فقرة ريكاب النيوز اليوم مكملين معاكم في بقية فقرات الماتينال. بعد الفاصل رجعنا معاكم. هذا رضا ربي يعوض. وصلنا للـ 9:25 دقيقة مكملين معكم في بقية فقرات الماتينال. دونك الموسيقى اللي كنا سمعناهاكم هذه باش تسمعوها بعد الماتينال لليوم. بطبيعة الاستضافات مازالت متواصلة، ويحضر معنا في المباشر عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي إبراهيم بودربالة. متر مبروك الساعة سيد العميد على الانتخاب، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. بارك الله فيك سيدي وبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك طبعا ليك ولفرع طبعا لكل المحامين في الجهات في تونس بصفه عامه. شكرا، بارك الله فيكم، يعطيك الصحة. دونك اليوم سيد العميد حاضر معنا بعد تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام من انتخابك على رأس عمادة الهيئة الوطنية للمحامين في تونس. نحكو على اسألنا السؤال، هو هل تتحقق انتظارات المحامين طبعا، وشنو الأولويات متاعك سيد العميد؟ والله بطبيعة الحال نحن مهنة يعني توعريقة واللي يعني تجاوز عمرها 120 سنة في البلاد التونسية، ولعبت أدوار هامة في مختلف مراحل اللي مرت بها البلاد، سواء أثناء الفترة الاستعمارية أو أثناء بناء الدولة الحديثة أو أثناء يعني مطالبة بالحريات ودفاع الحقوق الإنسان والدفاع على حرية التجمع وحرية الصحافة. ثم الآن وسام في البناء الديمقراطي، يعني بناء الانتقال الديمقراطي، وبالتالي يعني مهنة المحاماة هي تعيش كل مشاكل المجتمع في مختلف الفترات. انتظاراتنا بطبيعة الحال يعني والمشاكل هي مشاكل تهم وضعية المحامي ككل، لا يخفى عليكم وأن عدد الوافدين على المهنة أصبح هام، عندنا حوالي 8500 محامي باشروا. الأغلبية الساحقة من المحامين هم محامون شبان يتطلعون إلى حياة كريمة، إلى العمل يعني في كنف يعني الاستقلالية، وفي كنف يعني يعني قضاء نزيه ومستقل وقضاء عادل، يتطلعون إلى بناء مجتمع حديث وعصري، كل ذلك يعني نتفاعل معه بصورة إيجابية. لذلك فأن اهتمامي الأول هو بالمحامين حديثي العهد بالانتساب للمهنة، اهتمامي أيضا بعلاقة المحامي بالعمل اليومي في فضائيات المحاكم والأداء المهني اليومي، كذلك اهتمامي بوضعية المحامين الذين بعد أن قضوا فترة طويلة في العمل ويريدون لحالة التقاعد، يعني ماذا ستكون حالهم عند مغادرة المهنة، وماذا ومرتب التقاعد الذي يعتبر في الوقت الحاضر يعني زهيد بالنسبة لضخامة الأعمال والمجهودات التي قاموا بها طوال حياتهم المهنية. لذلك فهي اهتمامات تخص يعني وضعية المحامي يعني بصورة دقيقة وبصورة يعني جادة. وعلى أي حال هذا محور من المحاور، لكن المحاور الأخرى هي التي تهم علاقة المحامي بالسلطة، سواء يعني بالإدارة مثل إدارة الجباية، حيث أن إدارة الجباية أعتقد أنها ومن خلال القوانين المنظمة للجباية لا تفهم وضعية المحامي بالضبط ومدى يعني المجهودات التي يبذلها والتكاليف التي يتكبدها يوميا، وبالتالي لابد من إصلاح العلاقة بين المحامي وإدارة الجباية. يعني تحكي على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالنسبة هذا، بالنسبة لإدارة الوضعية الجبائية بسرعة، أما بالنسبة للقانون المالية لسنة 2020 فأننا سنحاول الحصول على يعني نسخة من المشروع قصد دراستها وبيان هل تتضمن بنودا وأحكام من شأنها من مهنة المحاماة. ولذلك سننبه الوزارات المعنية وكذلك رئاسة الحكومة إلى أنه يجب تجنب كل ما من شأنه أن يمس بوضعية المحامين، بل نرنو إلى أن هذا القانون يحاول من إصلاح الوضعية بين إدارة الجباية وبين المحامين. سيد العميد، يعني منافسة كبيرة ما بينك وبين المنافس المباشر اللي هو الماتر زيد أبو بكر الثابت، يعني في المؤتمر يعني مشيتوا للدور الأول وبعد دورة ثانية، يعني تحصلت فيها أنت طبعا على الأصوات متقاربة ما بين الماتر ثابت. حبيت نحكي على التنافس هذية، سواء كانت في عمادة المحامين وإلا في أي انتخابات أخرى، كيفاش تشوفها التقارب متاع الأصوات؟ في الحقيقة والواقع يعني هذا شيء مفهوم، اللي يعرف مهنة المحاماة من قريب يعني يفهم كل ذلك. وبالتالي كان المحاماة والمحامين على اختلاف مشاريبهم الفكرية والسياسية يعني هم في حياة فكرية دائما يعني تحتاج إلى يعني إلى البذل والعطاء وإلى التفكير العميق. فلا محالة أن هذا التنافس يعني المستمر يجد في الانتخابات متنفسا واضحا، ولذلك فلا غرابة في ذلك، حيث أن كل طرف وقد ترشح للعمادة يعني 7 زملاء وكل طرف يحاول أن يبين موقفه ويحاول أن يتصل بمن يشاطره الرأي، وبطبيعة الحال هذه أفكار يعني تتسارع من أجل الفوز، وقد حسم الأمر بصورة ديمقراطية وبصورة شفافة. والمحاماة والحمد لله يعني منذ فترات طويلة ومنذ بداية الاستقلال كانت تعيش هذا الوضع، ويعني يقع التنافس بصورة نزيهة ومباشرة وتحسم المسألة عند التصريح بنتائج الانتخابات، والعميد الذي يفوز يصبح عميد كل المحامين بدون استثناء، سواء الذين صوتوا لفائدته أو الذين لم يقتنعوا بوجهة نظره. كلنا نعمل من أجل خدمة المحاماة ومن أجل خدمة مرفق القضاء وبالتالي من أجل خدمة الوطن لا أكثر ولا أقل. واضح. سيد العميد، كيفاش استقبلت رسالة رئيس الجمهورية اللي كان هنأك فيها؟ فعلا لقد استبشرت واستبشر كل المحامين بدون استثناء برسالة سيادة رئيس الجمهورية التي عبر فيها عما يختلج في نفس كل محامي، وأعطى صورة حقيقية للمحاماة عبر العهود التي مرت، ومثل ما أسلفت الذكر في فترة الكفاح التحريري ضد الاستعمار قامت المحاماة بدورها، ثم في فترة بناء الدولة قام المحامون أيضا بدورهم وساهموا في بناء الدولة، سواء من خلال مواقع القرار التي يعني وعينوا فيها أو من خلال مساهمتهم في إرساء قضاء متطور وعصري. ثم بعد ذلك يعني في عند مطالبتهم بالحريات وبالحق في التعبير والحق في التنظيم وحرية الصحافة والدفاع على كل المساجين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية، كل من وقع تتبعهم من طرف النظام لأسباب سياسية. ثم الآن ومنذ التطورات الأخيرة التي مرت بها البلاد أدلى المحامون بدلوهم في المسألة، بل كانوا هم السباقين للدفاع عن اختيارات الشعب في هذا الميدان، وهم الآن يساهمون بشكل إيجابي في الانتقال الديمقراطي للبلاد. لذلك فإن رسالة رئيس الجمهورية عبرت وبشكل دقيق وعميق عن كل هذه التصورات، وبالطبيعة الحال يعني الأستاذ البازي قايد السبسي هو محام ويكنه دور مهنة المحاماة جيدا، وقد عبر عن ذلك بكل وضوح، ونحن مسرورون بتلك الرسالة. شكرا لك. في آخر سؤال حبيت نسأله، هو شفنا تباين الآراء بين مؤيد ومعارض طبعا وبين رافض ومساند لعميد المحامين بودربالة، بين من اتهمك يعني أنك مدعوم من حركة النهضة وما بين من كان أكد أنه مقبل 2010 كنت مسنود من التجمعين، كيفاش شفت هذي الكلام هذا؟ أولا بالذات لم نتقدم لأول مرة لعماد المحاماة، تقدمت منذ سنة 98 وتقدمت بنفس الأفكار وبنفس الرواة، وكنت قد صرحت أنني أدافع عن مبادئ المهنة وقيمها وأطلب المحامين تحديد المصالح المشتركة التي سندافع عنها مع بعضنا البعض، وأؤكد لك وأنه لم يقع مساندتي من أي طرف سياسي في السابق، إلا أنه بعدما مرت البلاد بكل هذه التجارب والعديد من المحامين بمختلف مشاريبهم السياسية أيقنوا أنه لا بد من أعطاء البعد المهني لعمل الهيئة دوره، ولذلك فقد انضم إلي وساندني المحامون اليساريون الذين حكموا في محكمة أمن الدولة في قضية بيرسبكتيف مثل الأستاذ صادق مرزوق والأستاذ جنادي جدي ولا يمكن لأحد أن يزايد عنهم، وماضيهم يعني السياسي والنضالي معروف. وساندني المحامون ساترة يعني الغير متملقين، وساندني المحامون العروبيون، وساندني المحامون المستقلون، وكذلك انضم إلى مساندتي العديد من المحامين الإسلاميين الذين رأوا في اختياراتي وفي توجهاته متنفسا لإنقاذ مهنة المحاماة. وبالتالي فقد فتحت يدي لكل أصناف المحامين بدون استثناء، ذلك لأني لا أمارس الإقصاء وأدعو إلى تجنيب ساحة المحاماة من الصراعات الحزبية. وبل أنا كنت قد منذ أن كنت رئيسا الفرعزيوي للمحامين بتونس ناديت بوجوب أن يكون المحامون صوت المحاماة في أحزابهم، لا صوت أحزابهم في مهنة المحاماة، والحمد لله وقد أفلحت في ذلك الآن. واضح، شكرا لك على التوضيح هذا. في الختام، إذا كنت حاب تقدم رسالة إلى المحامين في تونس وفي ولاية قبلي بالأساس. أنا أسير مدينة الحامة. أي مرحبا بك. وبالتالي يعني ولي نخيل من شيرة الوالدة ومن شيرة الوالد من الحامة، بحيث هو يعني مدينة قبلي هي يعني جزء من ثقافتي الاجتماعية وجزء من جذوري، وأتوجه لأهالي قبلي بكل بعبارات التقدير والاحترام، وأتمنى أن يحظى عملي على رأس العمادة بحسن قبولهم وأن أكون يعني ناجحا في أعمالي. وشكرا لكم. شكرا لك، يعطيك الصحة، وشكرا على التدخل هذا. دونك مشكور سيد العميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي إبراهيم بودربالة، كان حاضر معنا اليوم. دونك نعود نهنوك من جديد على يعني التنصيب هذا اللي هو والانتخاب في المؤتمر الفارط وفي دورة ثانية بعد ما تحصلوا يعني على تقريبا تقارب الأصوات في الدور الأول، تم يعني تعدوا للدور الثاني وتحصلوا زادة كيف على يعني تقارب الأصوات ما بين بودربالة وثابت، يعني أصوات متقاربة، ويأكد أنه مهنة المحاماة مهنة مهمة جدا، وخاصة المحامين يحبوا يمثلوا يعني ينتخبوا شكون اللي يمثلهم اللي يكون يدافع على القضايا متاعهم كيفهم كما بقية العمادات الاخرين. دونك هكا وصلنا لختام الماتينا لليوم، نهاركم اسعد الايام ونهاركم مبروك. حاولنا على الاقل يعني نعطوكم اهم الحاجات الجديده على الساحه في تونس في عماده المحامين، كيف زاد في القطاع الفلاحي. تحدثنا اليوم مع السيد عبد المجيد اللزار على رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري على واقع التمور في قبلي، حكينا على عدد من النقاط الاخرى اللي منهم امضاء بروتوكول انجاز سوق انتاج للتمور بولايه قبلي، وكان حاضر معنا الدكتور الهادي بن علي اعطيه كل التفاصيل. دونك هيك نكونوا وصلنا كيف زاد. نذكر زاد المستمعين باش ما ننساش انه حكينا على تعريف البطاقه الالكترونيه لاباس، وشفنا الاهميه نتاعها وكيفاش ينجم المواطن يتحصل عليها وكيفاش ينجم يسجل. دونك اذا كان فاتكم اي تصريح ولا اي معلومه مهمه، راهو تنجموا تدخلوا الباج فيسبوك وتشوفوا الفيديو تلقوا كل التفاصيل الكامله. هيك وصلنا لختام الماتينا لليوم، غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت في الامانه.